الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة، لما تقدم من قوله جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده. ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، لأن إذا جعلت في البيدر كانت تحت يده، والبيدر هو الموضع الذي يضعون فيه الحب والثمر، أما الحب فلتصفيته وذهاب القشر عنه، وأما الثمر فلأجل أن تذهب رطوبته، يعني يلبس، يضع هذا، تجد هذا في البساتين وفي المزارع، يبنى من الإسمنت ونحوه، تسمت الأرض، ويوضع بالجوانب جدار قصير، وقد يكون هذا من الطين ونحو ذلك، أو من الخشب ونحو ذلك. هذا هو البيدر، توضع فيه الحبوب لتصفى ويزال القشر عنها، وتوضع فيه الثمار لأجل أن تذهب رطوبتها. فإذا وضع في البيدر استقر الوجوب، لأنها تكون تحت يده. ما الذي يترتب على ذلك؟ قال: فإن تلفت قبله، يعني قبل وضعها في البيدر، بغير تعد منه سقطت، لأنها لم تكن تحت يده وهي على رؤوس النخل أو رؤوس الشجر، أو كانت أيضا في سنابلها، كانت الحب في سنابلها، فإنها ليست تحت يده. وتقدم لكم أن الراجح اختيار شيخ الإسلام والموفق أن إن تلفت مطلقا فإنها ليست في ضمانه، ما دام أنه لم يتعد ولم يفرط. تقدم هذا في درس سابق، تقدم لكم أن الزكاة إذا وجبت استقرت في ذمته، ثم إنها تلفت بلا تعد منه ولا تفريط، فإنه لا يضمن، لأنها تكون بيده كأمانة، كأنها وديعة تكون في يده. إذن حتى لو وضعت في البيدر ثم إنها تلفت، لم يحصل منه لا تعدي ولا تفريط. الحنابلة يقولون إذا كان ذلك قبل وضعها في البيدر، وأما عندهم إذا وضعت في البيدر فإن عليه الضمان مطلق. والراجح ما تقدم لكم، وأنه إن لم يحصل منه تعدي ولا تفريط فلا يضمن، لا قبل وضعها في البيدر كما هو مذهب الحنابلة، ولا بعد وضعها في البيدر. قال: ويجب العشر على مستأجر الأرض دون مالكها. العشر الذي تقدم لكم أو نصفه، هل يجب على مالك الأرض الذي هو المؤجر، أم يجب على مالك الزرع الذي هو المستأجر؟ قطعا على مالك الزرع، هو المأمور بقوله: وأتوا حقه يوم حصاده، هو الذي يملك الزرع، هذا أجر أرضه وهذا زرع فيها، فمن الذي يزكي؟ الذي يزكي هو مالك الزرع الذي هو المستأجر. قال: وإذا أخذ من ملكه، يعني من أرض يملكها، أو موات، يعني أرض لا يملكها، موات كرؤوس الجبال ليست مملوكة، من العسل، لأن العسل يتبع النحل، سواء كان النحل هنا الذي جنى ثمره، سواء كان له النحل أو لم يكن له، يعني أو كان مما ليس تحت ملك أحد، ليس تحت ملك أحد، فإذن إن هذا العسل يتبع النحل لا يتبع الأرض. فيقول هنا إن أخذ من العسل، سواء كان من أرض يملكها أو كان ذلك من موات، حمك الله، أخذ عسلا وبلغ هذا العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره. هذا هو المذهب، وهو مذهب الأحناف. وقال الترمذي هو قول أكثر أهل العلم أن العسل فيه الزكاة، لحديث أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العسل العشر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العسل العشر، وفي رواية في كل عشر قربات قربة، من كل عشر قربات قربة، ونحوه في مصنف عبد الرزاق عن عمر، وفيه من كل عشرة أفرق أنه أخذ العشر. إذن تجب الزكاة في العسل، لحديث عمرو بن شعيب، وهو حديث حسن يحتج به أهل العلم، وفيه أن الواجب في العسل العشر. يقول هنا إن نصابه هو 160 رطلا عراقيا، هذا هو المذهب. والقول الثاني في المسألة، وقدمه الموفق في الكافي واحتمله في المغني، أن الواجب أن النصاب هو 1000 رطل، هو 1000 رطل، لأن الحديث جاء فيه في كل 10 قربات قربة، والقربة تساوي 100 رطل عراقي تقريبا، وهذا هو الأقرب، وأن نصاب العسل هو 1000 رطل، 1000 رطل. وكم يساوي هذا من الكيلو جرامات؟ يساوي هذا 382.5 الكيلو تقريبا، 382.5 الكيلو تقريبا، يعني هو قريب أو يزيد يسيرا على 1/3 طن، يزيد على 1/3 طن، يعني 382 كيلو جرام. حسبنا بناء على أن الصاع النبوي يساوي كما تقدم لكم 2.40 كيلو جراما، والمعاصرون يختلفون في مثل هذه التقديرات والحسابات، لكن هذا هو الأقرب والله أعلم. قال: والركاز ما وجد من دفن الجاهلية. وفي الصحيحين: وفي الركاز الخمس. والركاز من ركزه إذا أخفاه، إذا أخفاه، فهو ما يكون من دفن أهل الجاهلية. كيف نعرف أنه من دفنهم؟ نعرف هذا بصور ملوكهم وأسمائهم ونحو ذلك، مما يعرف فيه أن هذا كان من الدفن الجاهلي، وأن هذا قبل الإسلام. ومثله كما قال شيخ الإسلام: لو كان في، لو لم يكن مدفونا، وجد على ظاهر الأرض في خربة، قد يدخل في خربة أو نحو ذلك، ويوجد هذا الركز، يوجد كنز، لكنه ليس على الكنز في الأصل، هو الذي يكون في الأرض مدفونا، لكن قد يكون ظاهرا على الأرض، تكون هذه الخربة يعني مهجورة ويوجد فيها شيء من ما عليه صور أهل الجاهلية مما يعرف أنه من أهل الجاهلية. فإن كانت عليه علامات أهل الإسلام إن كان عليه علامات أهل الإسلام ولا يعرفه فله حكم اللقطة إذا كان عليه علامات أهل الإسلام إذا كانت عليه علامات أهل الجاهلية سواء كان مدفونا في الأرض أو وجده ظاهرا على الأرض قد يحصل زلزال أو نحو ذلك وتخرج بعض هذه الكنوز على ظاهر الأرض أو يجده في خربة. فإن كانت فيه علامات المسلمين فهو لقطة وإن وجده في طريق غير مسلوك أو قرية غير عامرة ففيه ما في الركاز من الخمس. أما إذا وجده في طريق مأتي أو وجده في قرية عامرة فهو لقطة يعرفه سنة فإن لم يجد صاحبه فهو له كاملا. لكن إن وجده في طريق غير مسلوك لا يسلك تجد أن في طرق قديمة كان الحجاج يسلكونها وكان الناس يسلكونها طرق الآن مهجورة أو يكون في قرية غير عامرة قد قرية مهجورة فهذا لا نقول إنه لقطة في الحكم بأن يكون لصاحبه كله بل نقول فيه كذلك الخمس لما جاء في أبي داود والنسائي ومسند أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في اللقطة إن كانت في طريق مأتي أو قرية عامرة عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فهي له. وإن لم تكن في طريق مأتي يعني في طريق مهجور ولا قرية عامرة يعني في قرية خربة مهجورة ففيه وفي الركاز الخمس لا نقول عرفه سنة لأن هذا التعريف نتيجته معلومة وهي عدم الوصول إلى صاحبه. هذا طريق مهجور أو قرية خربة غير معمورة فيقول ما الفائدة من تعريفه سنة فنقول إذن فيه وفي الركاز الخمس. إذن عندنا ما وجد من دفن الجاهلية ولو كان ظاهر ومثله لو كان ظاهرا على الأرض وفيه علامات أهل الجاهلية خرجه زلزال أو كان المكان هذا مهجور من زمن أهل الجاهلية فوجده ظاهر فهذا فيه الخمس. مثله أيضا لو وجد فيه علامات المسلمين ولكنه في طريق غير مأتي أو في قرية ليست عامرة ولا يمكن أن يتوصل إلى أصحابه هذا لا فائدة من التعريف فهذا فيه وفي الركاز نعم الخمس. هذا الخمس أين يصرف؟ يصرف في أصح القولين وهو قول الجمهور خلافا للشافعية يصرف في مصالح المسلمين كالفي يعني حتى لو بنيت فيه المساجد ليس مصرفه مصرف الزكاة خلافا للشافعية وإنما مصرفه مصرف الفي في المصالح في مصالح المسلمين لأنه مال أخذ من كافر فكان كالغنيمة وعلى ذلك فيصرف في المصالح. وهل لصاحبه أن يتولى صرفه؟ المشهور في مذهب أحمد وهو مذهب الأحناف أن له أن يصرفه لأنه قد أعطاه مستحقه فإذا صرفه هذا الذي وجده في المصالح فإنه يجزي. وقال بعض الحنابلة لا بد أن يصرفه الإمام في المصالح لأنه هو الناظر. فإن كان مال المسلمين منتظما في المصالح فنعم، وإلا فإن الأشبه هو القول الأول، وأن له أن يصرفه كما هو المشهور في مذهب الإمام أحمد أن يصرفه هو الذي وجده في المصالح. يقول هنا في ففيه الخمس في قليله وكثيره، ليس له نصاب ولو كان يسيرا، يعني لو ما وجد إلا 10 جرامات من ذهب، لو ما وجد إلا 10 جرامات من ذهب، وجد مثلا دينارا قبل الإسلام لا يساوي 5 جرامات من ذهب، هذا فيه الخمس، فيه الخمس في قليله وكثيره، لأن الحديث عام. ومما تجب الزكاة فيه عند أهل العلم المعادن، لقول الله جل وعلا ومما أخرجنا لكم من الأرض، والمعادن جمع معدن من عدن إذا أقام ومكث، قال الله جل وعلا ومما أخرجنا لكم من الأرض، وكذلك أيضا جاء في أبي داود مرسلا في أخذ الزكاة من المعادن التي أقطع النبي صلى الله عليه وسلم بلالا ابن الحارث، وفيه أنه لا يؤخذ منها شيء إلى اليوم إلا الزكاة، ولعموم الآية. وبهذا قال الجمهور في الجملة، وعندما نقول في الجملة يعني أن هناك اختلافا في التفاصيل، أن هناك اختلافا في التفاصيل، يعني هل كل معدن أو بعض المعادن، هذا فيه خلاف، والأصح وهو المشهور في المذهب أن ذلك من جميع المعادن، من ذهب وفضة وزئبق وحديد ونفط وغير ذلك مما يستخرج من الأرض، لقول الله جل وعلا ومما أخرجنا لكم من الأرض، فجميع ما يستخرج من باطن الأرض هذا فيه من المعادن، هذا فيه الزكاة، هذا فيه الزكاة. وزكاته كالذهب والفضة لا بد من نصاب، فنصابه هو نصاب الذهب والفضة، بأن نختار منهما ما يكون الأحظ للفقراء، ويخرج منه ربع العشر، يخرج منه ربع العشر، ليس الخمس، وإنما الواجب فيه ربع العشر كما هو قول الجمهور، كالذهب والفضة. ثم قال باب زكاة النقدين. النقد هو خلاف النسيئة، وعلى ذلك فالنقد هو المنقود الذي يعطى حالا، تعطيه في الحال، الذي يعطى حالا، فهذا هو النقد، يعني يعطى لا نسيئة لا تأخيرا، وإنما يعطى في المجلس، هذا هو النقد. والنقدان هما الذهب والفضة، هما الذهب والفضة. يقول المؤلف هنا يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، أي 20 دينارا، لأن الدينار يساوي المثقال، وقد جاء نصابه هذا في حديث أبي داود الذي تقدم لكم، حديث علي الذي تقدم أن الصواب وقفه على علي، وفي آخره ليس، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، في أوله إذا كان لك 200 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. وله شاهد عند ابن ماجه من حديث عائشة وابن عمر، وله شاهد كذلك عند في كتاب الأموال من حديث محمد بن عبد الرحمن الأنصاري أن ذلك، وهو من كبار التابعين، أن ذلك في كتاب الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم ولعمر. إذن هذه آثار، وهذه آثار تشهد له، وبه وعليه أجمع العلماء، إلا أن الحسن قد روي عنه أن الذهب لا يجب فيه، لا تجب فيه الزكاة حتى يبلغ 40 دينارا، وروي عنه خلاف ذلك موافقة للجمهور. والصواب ما تقدم، وأن الذهب للآثار المتقدمة، أن الذهب الواجب فيه، أن الذهب نصابه هو 20 دينارا. قلنا إن الدينار يساوي 20 مثقالا. بسم الله. والمثقال يساوي من الجرامات عندنا يساوي 4 جرامات وربع. المثقال يساوي 4 جرامات وربع، وعلى ذلك فنصاب الذهب 85 جراما. إذا ضربنا 20 في 4 جرامات وربع فالمجموع هو 85 جراما من الذهب. هذا هو نصاب الذهب. وأما الفضة فنصابها هو 200 درهم. 200 درهم، والدرهم في حسابهم القديم ضرب في وقت عبد الملك بن مروان، ضرب على 6 دوانق، على 6 دوانق، وهذا يساوي 595 جراما. 595 جراما. الآن كم يساوي جرام الفضة؟ نعم، الناس لا يكادون يضبطونه وكذا. نعم، أحد يعرف كم يساوي جرام الفضة الآن؟ عندما تذهب إلى السوق وتشتري فضة، فكم الجرام فقط؟ نعم، أو أقل. نعم. أما الذهب فإنه الآن نعم نحو 200 ريال، قريب من 200. وأما الفضة فإن الناس يعني هو قريب منها، يعني يسير جدا، هو يسير جدا، لكنه يساوي من جهة الجرامات النصاب يساوي 500 جرام من الذهب. ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. لما؟ قالوا لأن المراد منهما واحد وهو القيمة، فهما قيم الأشياء، هما أثمان الأشياء. وعلى ذلك فلو أن رجلا عنده 10 دنانير، هذه نصف نصاب، وعنده 100 درهم، هذه نصف نصاب، هل تجب عليه الزكاة؟ تجب. والضم يكون بالأجزاء كما هو قول الجمهور، بالأجزاء لا بالقيمة، كما ذكرت لكم في المثال. عنده نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة، يزكي؟ يزكي. عنده ربع نصاب ذهب وثلاثة أرباع نصاب فضة، هل يزكي؟ يزكي، يكون بالأجزاء. لو فرض أن 10 دنانير لا تساوي إلا 50 درهما، إذا نظرنا إلى القيمة قلنا ليس عنده إلا 150، نعم، درهم. لكن إذا أتينا من الجهة الأخرى قلنا إن 150، إن 100 درهم تساوي كم من الدنانير؟ تساوي 15 دينارا. الضم إذن لا يكون بالنظر إلى القيمة، وإنما يكون بالنظر إلى الأجزاء، نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة، هذا عليه الزكاة. وتضم قيمة العروض إلى كل منهما، العروض تضم. هذا رجل تاجر عنده قماش، هذا القماش يساوي 10 دنانير ومعه 10 دنانير، هل تجب عليه الزكاة؟ بيده 10 دنانير وعنده قماش يساوي 10 دنانير، هل تجب عليه الزكاة؟ نعم تجب، لأن العروض كذلك تقصد منها القيمة. ولذا تقدم لكم في درس سابق أن الذهب والفضة وعروض التجارة، وعروض التجارة أنها كلها جنس واحد، كلها جنس واحد. ليس الكلام في أنها باطنة أو ظاهرة، وإنما الكلام في كونها نعم كلها تقصد منها القيمة، وعلى ذلك فهي شيء واحد. إذن رجل يقول أنا عندي في البنك 10,000 ريال وعندي بضاعة تساوي 10,000 ريال، نقول المجموع هو 20,000، فلو كان النصاب هو 20,000 لقلنا إن الزكاة تجب عليه. إذن تضم قيمة العروض إلى كل منهما. واختلف العلماء قبل زمن لما كانت الأوراق لا يروج التعامل بها في أول ظهورها، وكانت تسمى بالأنواط، وهي بنك نوت، يسمونها بنك نوت وهي لغة فرنسية، وهي الأنواط، هذه الأوراق التي نتعامل بها. لما ظهرت الناس كانوا لا يزالون يتعاملون بالذهب، بالدنانير والجنيهات، الجنيهات من ذهب والجنيهات من، وكذلك يتعاملون بالفضة، بريالات الفضة. ظهرت هذه الأوراق فاختلفوا في أول الأمر، ثم استقر أمرهم على ما يأتي، استقر الأمر على ما يأتي، ولا ينبغي الخلاف بعد ذلك في هذه المسألة إلا ما يأتي من خلاف يدور عما هو الآن قد استقر عليه الأمر أو على ما استقر عليه الأمر. منهم من قال لما ظهرت هذه الأنواط، الأنواط يكتب فيها أن الدولة نعم أن الدولة مستعدة ملتزمة بدفع قيمتها من الذهب أو الفضة، يكتب عليها، يعني هذا مثلا هذه 10 جنيهات مصرية والدولة ملتزمة بأن تدفع مكانها مثلا كذا جرام من ذهب مثلا النقد. فمنهم من قال هي وثائق دين، وثائق دين يعني صك دين، وهذا هو أضيق الأقوال، أضيق الأقوال. وعلى ذلك فلا يصح السلم فيها، ولا يصح كذلك أيضا، ولا يصح أن نشتري بها الذهب ولا أن نشتري بها الفضة، يعني تذهب ومعك ريالات لا تشتري بها لا ذهب ولا فضة لأنها دين، والذهب لا يشترى بالدين. هذا هو أضيق الأقوال، وبنى على أن الدولة ملتزمة، وهذا الالتزام في الحقيقة كان مجرد توثيق، وإلا فإن الدولة عندما تعطيها لا تعطيك ذهبا مكانا ولا فضة، وإنما المقصود توثيق هذه الأوراق التي حديثة عند الناس. ومنهم من توسع فقال هي عروض تجارة، وهذا قول لا يلتفت إليه، قال هي عروض تجارة، قال لأن الأثمان هي الذهب والفضة، والمال الذي ليس من الأثمان هذا عروض تجارة، إذن هي كالقماش ونحوه، وهذا قول باطل، لأن القماش لا يمكن للسلطان أن يبطل التعامل به، لكن الريالات إذا أبطل التعامل بها أصبحت لا شيء، عندما يبطل السلطان التعامل بالأوراق هذه لا شيء أصبحت. أما العروض لا يمكن أن يبطل قماشا أو أن يبطل، ولهذا قول باطل، قول باطل. ومنهم من قال إنها ذهب، إنها بدل عن ذهب أو فضة، إنها بدل عن ذهب أو فضة، لأن الدولة تلتزم بدفع ذهب أو فضة، فقالوا هي ثمني، ما نقول هي وثيقة كالقول الأول، نقول ثمنية لكن بدل عن ذهب أو فضة. وهذا القول فيه ضيق أيضا، لأنه ما الذي يترتب عليه؟ يترتب عليه أنك لا تبدل جنيها مثلا مصريا بريال قطري إلا مع التماثل، جنيه بريال قطري. لماذا؟ لأنها بدل عن الذهب وبدل عن الفضة جميعها، ولذا لا يجيزون التفاضل، لا يجيزون التفاضل بينها. واضح؟ ثم القول الرابع وهو الصواب وهو المعمول به، قالوا إنها أثمان مستقلة بنفسها، ليست بدلا عن ذهب ولا فضة، فقط مستقلة بنفسها. وذلك وهذا هو الواقع أولا، أما كونه أثمان فهذا ظاهر، هي أثمان فأصبحت كالذهب والفضة. لو قدر أن الناس، لو قدر وإلا هذا نقطع أنه لا يكون، لكن لو قدر الناس قالوا الفضة هذه ما لنا بها حاجة، هذه مثل الحديد، أو أن الذهب هذا اتركوه لا قيمة له، أصبح لا يكون ثمنا للأشياء. فالذهب إنما هو أعطي هذه القيمة لأنه ثمن للأشياء، والفضة كذلك لأنها ثمن للأشياء. هذه الريالات الآن اتفق الناس على أنها ثمن للأشياء، فلا فرق بينه وبين الذهب ولا بينه وبين الفضة، لأن الناس اعتبروها ثمنا للأشياء كالذهب والفضة، كالذهب والفضة أصبح هذا هو عرفهم، فأصبحت تماما قيمتها كالذهب وكالفضة. هذا ما دام الناس يعتبرونها كذلك، لكن لو أن السلطان ألغاها أو حصلت أمور قلاقل وفتن وأشياء وأصبحت لا قيمة لها فهذا باب آخر، لكن ما دام أن الناس تعارفوا مثلا في مصر على أو في قطر على أن هذا الريال نتعامل به، وتعدت أيضا أتعد هذا التعامل إلى البلاد الأخرى، أصبح الآن كالذهب والفضة هو ثمن الأشياء، والأحكام تدور مع علتها وجودا وعدما. قالوا لا نقول إنه بدل عن الذهب والفضة كالقول الذي قبل، قالوا لأن الواقع كذلك، فإن الدول التي تطبع هذه العملات قد لا يكون رصيدها من الذهب والفضة يغطي هذه العملات، قد يكون من شيء آخر كالنفط مثلا كالبترول، قد يكون هذا لثقة الدول بها، الدول تثق بقوتها الاقتصادية، قد يكون لعقارات. المقصود أن هذا قد اعتبر لوجود رصيد له، قد تكون هذا الرصيد من الذهب من الفضة من القوة الدولية من القوة الاقتصادية لهذه البلد، فتعارفوا على أن هذا الشيء ثمن، على أن هذا الريال أو هذا الجنيه أو هذا الدرهم من الورق أنه ثمن. حصل التعارف، حصل اتفاقهم على هذا فأصبح ثمني، وهو مستقل كما تقدم. لا نقول إنه بدل عن الذهب والفضة لأن الواقع كذلك، وليس بدلا عن ذهب ولا فضة. وعلى ذلك فكل عملة، كل عملة جنس، كل عملة بلد جنس، فالريال القطري جنس، والجنيه المصري جنس، والجنيه السوداني جنس، والريال السعودي جنس، وهكذا سائر هذه، والدولار الأمريكي جنس، وعليه فيجوز بينها التفاضل ولا يجوز النساء. فأعطيك ريالا سعوديا وتعطيني مثلا جنيهين سودانيين مثلا، ما في مانع، تفاضل يدا بيد. أما النساء فلا، ليس لك أن تعطيه ريالات سعودية قدرها 1000 وتأخذ منه بعد سنة مثلا 3,000 جنيه سوداني، لا يجوز هذا. إذن يجوز بينها هذه العملات المختلفة، يجوز بينها التفاضل الذي هو بيع العملات، بيعها ببعض بعضها ببعض يدا بيد، يجوز. هذا جنس وهذا جنس، مثل ذهب وفضة، هذا ذهب وهذا فضة، هذا ريال سعودي وهذا ريال قطري، واضح. وهذا الذي عليه أفتت به هيئة كبار العلماء بالمملكة، وهذا أيضا الذي استقر عليه الأمر. قال: ويباح للذكر من الفضة الخاتم، الخاتم يباح من الفضة، يباح الخاتم، لأنه جاء في الصحيحين أن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة. قال أيضا: وقبيعة السيف، كذلك جاء في الترمذي أن قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المكان الذي يقبض منه السيف، مقبض السيف، أنه من فضة. جاء هذا في أبي داود والترمذي وهو حديث صحيح. قال: وحلية المنطقة، حلية المنطقة الوسط، لو أن رجل لبس حزاما من فضة فلا بأس بذلك، ونحوه مما جرت، ونحوه مما جاءت به الآثار. والصواب وهو اختيار شيخ الإسلام وقول في المذهب أن الرجال لهم أن يلبسوا ما شاءوا من الفضة، ما شاءوا من الفضة، واختاره وقواه صاحب الفروع، وذكر أنه لم أن الفقهاء لم يذكروا حجة على المنع من لبس الفضة للرجال، وأن الإمام أحمد ليس عنه نص في ذلك في المنع منه، وقد جاء في أبي داود: وأما الفضة ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها. وهذا هو الراجح، أن للرجال أن يلبسوا من حلية الفضة ما شاءوا مما جرت عادة الرجال بلبسه، ليس لو أن يلبس قلادة مثلا من فضة أو إسوارة من فضة، لأن هذه من لبس النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء. لكن هل له أن يلبس مثلا ساعة من فضة أو خاتما من فضة أو أن يكون قلمه من فضة؟ هذا لا بأس به. أما ما كان من عادة النساء فقط فليس للرجال أن يتشبه بهن فيه، مثل النظارات لو كانت من فضة مثلا لا بأس، لا حرج في ذلك، ولم يجي حديث في المنع من ذلك، وإنما جاء المنع في الذهب، وإنما جاء المنع في الذهب. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام وقول في المذهب وقواه صاحب الفروع. قال: وما دعت إليه ضرورة كأنف، ومن الذهب قبيعة السيف، قبيعة السيف من الذهب تجوز. وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه، لما جاء في أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعرفجة أن يضع أنفا من ذهب، لأن أنفه قطع في يوم الكلاب، فلا حرج في ذلك. والراجح وتقدم لكم ما ذهب إليه شيخ الإسلام وقول أبي بكر عبد العزيز من الحنابلة، أنه يجوز لبس الذهب اليسير التابع لغيره إن كان يسيرا لا كثيرا، تابعا لغيره لا مستقلا، لا مستقلا، لما جاء في النساء أنه سلم نهى عن الذهب إلا مقطعا، وهذا قطعا في الرجال، لأن النساء هنا يلبسن المقطعة وغيرها. فإذا كان يسيرا تابعا لغيره، يسير مثلا لو أنه وضع عقرب الساعة مثلا من ذهب، هذا يسير وتابع للساعة، تابع للساعة. ولو أنه وضع الدائرة التي تدور على الساعة من ذهب، هذا يسير وتابع لغيره، واضح. لو أنه وضع في المشلح، في أطراف المشلح من ذهب فلا بأس. وهذا كالحرير، كما أن الحرير محرم على الرجال وجاز لهم كما تقدم لكم في درس سابق 4 أصابع فما دون، وتقدم شرح هذا كله في درس سابق في كتاب الصلاة. قال: ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه، لأن هذا حلال للنساء كما جاء هذا في حديث أبي موسى في السنن. فالذهب جائز للنساء، لهن أن يلبسن من الحرير والذهب ما شئنا مما جرت عادتهن بلبسه، يعني مما جرت عادة النساء بلبسه، لكن لو كانت عادة الرجال فلا، لأنهن ينهين عن التشبه بالرجال ولو كثر، لأن الشرع لم يضع له قيدا. يعني لو أنها لبست 1000 مثقال من الذهب، كيلوين أو 3 أو 4 من الذهب، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، لكنها تنهى عن الخيلاء وتنهى كذلك عن الإسراف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا من غير إسراف ولا مخيلة. فيكره لها أن تسرف وتنهى عن الخيلاء. قال: ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال. هذا هو المشهور في مذهب أحمد، وهو قول الجمهور خلافا للأحناف، خلافا للأحناف. فقال الجمهور: إن الذهب الذي تلبسه النساء لا زكاة فيه ولو بلغ نصابا، لو أنها لبست من الذهب ما زينته 85 جراما تلبسه ليس عليها الزكاة، يلبس مثل الثوب. قالوا: لأن هذا يقاس على الثياب، هذا مثل الثوب. قالوا: وقد جاء عن جابر في الطبراني أنه قال: ليس في الحلي زكاة، لكن الصواب وقفه على جابر. وقد جاء هذا عن 5 من الصحابة كما قال الإمام أحمد، عن أنس وعن جابر وعن ابن عمر وعن عائشة وعن أسماء، فقد جاء عن 5 من الصحابة أن الحلي لا تجب فيه الزكاة. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن قيم، واختاره أيضا الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد الله بن حميد وجماعة من المحققين. وأما الأحناف فاستدلوا بآثار كلها ضعيفة كما قال ابن عبد الهادي، وقال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء، منها حديث: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار فألقتهما وقاتهما لله ورسوله، فهذا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والرواة عن عمرو ضعفاء. ومنها أيضا حديث عائشة وعليها فتخات، فقالت: أدينا زكاة هذا، فقالت: أقله حسبك من النار. هذا من حديث يحيى بن أيوب، وهو وإن كان صدوقا لكنه سيء الحفظ، ولذا قال الإمام أحمد هو سيء الحفظ. وحديث أم سلمة كذلك فيه انقطاع، وفيه كذلك راوي ضعيف، ولذا فإن الأحاديث التي استدل بها من يقول إن الزكاة تجب في الحلي كلها ضعيفة، ولذا قال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء، يعني في وجوب الزكاة في الحلي. وكذلك أيضا قال ابن عبد الهادي، وأن الأحاديث في هذا الباب كلها ضعيفة. كما أن المعنى، كما أن متنها منكرا، فمثل الفتخات معلوم أنها قطعا دون النصاب، فتخات لا يمكن أن تساوي 85 جراما، ولا كذلك أيضا السوارين لا تساوي، عادة لا تساوي 85 جراما من ذهب، فالأحاديث كلها ضعيفة. ولذا الصواب هو قول الجمهور، واختاره شيخ الإسلام وتلميذ ابن قيم، أن الزكاة لا تجب في الحلي المعدي لللبس، يعني تلبسه المرأة، قد تكون تلبسه دائما كالخاتم، وقد تكون تلبسه وتخلعه. في المناسبات تلبسه وتخلعه في غيرها، فهو معد للاستعمال كاللباس الذي تضعه في دولابها، تلبس هذا وتترك هذا. قد تكون المرأة لا تلبسه لكنها تعيره، تقول أنا لا ألبس كبرت سني، وهذا النوع من الحلي لا يلبسه مثل سني، لكن تلبسه أختها وتلبسه ابنتها تعيره، هذا لا زكاة فيه. إذا كانت تلبسه هي أو تعيره يعني يلبس فإنه لا زكاة فيه. قال في حليه المعد للاستعمال أو العارية كما تقدم، فإن أعد للكراء تؤجره لا تلبسه، هذا فيه الزكاة هذا ليس للاستعمال. أو للنفقة، تقول وضعت حلي في الصندوق أخذ منه في كل شهر قطعة وأبيعها وأنفق، هذا كنز ففيه الزكاة. أو كان محرما ففيه الزكاة، لو كان الذهب قد لبسته لكنها تشبهت بلبسه في الرجال أو وضعته على هيئة تصاوير، أو كذلك لبسه الرجل وهو ليس مقطعا، هذا فيه الزكاة. لماذا؟ لأن هذه الصنعة لا قيمة لها فهي محرمة، وجودها كعدمها، نقول هذا ليس حليا هذا ذهب. إذن المرأة إذا وضعت الذهب كالتصاوير على هيئة تصاوير أو لبسته ولا يؤذن بلبسه مما لا تلبسه النساء، فنقول هذا فيه الزكاة، لأن هذه الصنعة وجودها كعدمها. طيب كيف؟ لا، المغصوب ليس له، ما فيه زكاة، ليس له، يزكيه صاحبه، لكنه محرم هو له، لكنه صنعه صنعة محرمة، واضح؟ فالصنعة المحرمة لا قيمة لها، مثل الإناء، مثل لو حتى المرأة لو وضعته كسيف وتقول أنا أضعه أو كخنجر وضعته، نقول هذا ليس من لبسك، هذا من لبس الرجال. نعم. طيب نعطيكم راحة دقائق. طيب تفضل إذا كان فيه ما فيه، بس شيء بسيط عشان نعم جزاك. نعم المعادن لا حول في المعادن، مثل الذهب والفضة لا حول كمان. إيه نعم أبدا مثل ذلك. نعم إيش إيه الذهب المؤجر؟ لا، من الذهب، قد يكون إيجار يصرف، قد يكون إيجار يصرف. اي نعم. ها إيه، 5 دقائق عشان ما نأخركم بعد ذلك. ها اي احد يحب هنا كيف؟ اي هذا في أي شيء؟ إيه؟ مثل الذهب والفضة. إيه ما يجوز فيها النساء. لا، التحويل باب آخر. التحويل حتى لو قلنا، طبعا هو اللي يظهر لي فيه قبض، أن الذي يظهر لي أن عندما تأتي للشخص للبنك وتقول هذه مثلا 1000 جنيه مصري، 1000 جنيه مصري حولها لي، هذه 1000 ريال قطري حولها لي إلى جنيهات مصرية وحولها إلى مصر، أو حولها إلى جنيهات سودانية وحولها إلى السودان، هو يأتي ويقول لك 1000 ريال قطري تساوي عندنا مثلا 700 أو نقول 600 أو 500 جنيه مصري مثلا أو سوداني أو كذا. المال عندك حاضر في الدروج، ما يظهر لي أنه لابد يقولك أمسك الدراهم جزاك الله خير ورجع الدراهم، لأن هذا شيء صوري هو موجود، يعتبر المبلغ الآن كالمقبوض في حكم المقبوض تماما. الآن يقول عندك الآن خلاص تبي تأخذهن موجودات، إن طلبت منا نصرف لك 100 نصرف لك 1000 ريال إلى جنيهات مصرية، كم 1000 ريال من الجنيهات المصرية؟ 600 مثلا، 1000 هي نقصد العكس هنا، 1500 مصري أحسنت، هذه 1000 ريال قطري تساوي بالصرف عندنا 1500 جنيه مصري موجودة الآن. الآن أنت البنك تريد منه الآن حاضر في المجلس تريد منه 1500، تستلمها ولا تحب أن نحولها لك؟ قلت لا سلموني إياها، فقالوا خذ هذه بيدك، قلت خذوها وحولوها. هذا مع الآن العجلة في التعاملات يعتبر شيء صوري بالحقيقة، ليس له أي تأثير شرعي، هذا أولا. لو فرضنا أن له تأثيرا شرعيا وأنه لم يقبض، فنقول إن العلماء كما قال ابن قيم يجيزون ربا الفضل عند الحاجة، هذه حاجة وقصده التحويل ولا لا لم ليس كلامه في الصرف. والبنوك الآن قد لا ترضى أن تعطيك وتسلمها، يقول هذه كلها حسابات في الكمبيوتر، هذه كلها حسابات مثلا في الكمبيوتر مثلا، ها الآن حنا دخلنا بحسابك بالكمبيوتر 1000 ريال قطري وحولناها لحسابك في الكمبيوتر إلى 1500 جنيه مصري. إيه ولا يأخذ، يعني لو أخذتها هو يأخذ منك قطري لكن يحولها لك مصري. إيه لكن الآن أنت عندما تعطي 1000 ريال قطري يضغط ويقول 1000 قطري بألف وخمسمائة مصري كذا، تقول أعطني 1500 مصري، يقول روح هذيك محلات الصرافة، إحنا عندنا كله عمل كمبيوتر كذا، تحط صرافة اذهب إلى محلات الصرافة. إحنا الآن البنك له، البنك موجود الآن في البنك لك 1500، أنت جاي للتحويل نحولها لك الآن مباشرة 1500، ما يظهر لي أبدا هذا في بأس أبدا، ما في أي بأس. إذا أخذ هواء أي هذا الصحيح، ولا فائدة، هذا شيء صوري في الحقيقة، شيء صوري. ولذا نقول تعطيه 1000 ريال قطري 10000 ريال قطري، تقول حولها إلى مصر كم تحولها؟ يقول 10000 أحولها مثلا 15000، وأخذ منك 50 ريالا قيمة التحويل، طيب خلاص في الكمبيوتر، وتصل هناك إلى الاسم المحول له أو تصل إلى البنك المحول له. طيب نكمل من أجلنا، نعم كيف أي أو كذلك أن تحول في حسابه مثلا، مثل ما يوجد في السودان كثيرا أنا سمعت هذا، يقول لك مثلا حول لحسابي 10000، تاجر مثلا موجود هنا في قطر حول لحسابي 10000، 10000 قطري كم في السودان من الجنيهات؟ مثلا مليون جنيه، فيقول خلاص هذه مليون جنيه. طيب تحب المليون جنيه يستلمونها أهلك هناك من أخي فلان، مليون جنيه ما في بس، نعم أنا أقول لكم هذا الآن هذا ما يؤثر، خلاص لا ما يؤثر هذا الآن. هو في المجلس الآن أصبح قالوا لك الآن 1500 جنيه تستلمها. نقول تستلمها، قد يكون البنك يعطيك ويأخذ، لكن البنك يقول لا احنا ليسنا بنك صرافة، احنا الآن أخبرناك أنها تساوي كذا، الآن العمل بالكمبيوتر ثبت لك الآن في هذه اللحظة أن لك 1500 جنيه لك أوراق في الكمبيوتر، ثم نحولها لك إلى مصر. طيب نكمل إن شاء الله. طيب